لدنيني روح ذات لدغ الله رضع ذم لنا لدنيني روح ذات لدغ الله رضع ذم لنا أبغانا صور لينا كل عقل ما كثنس بقمن أبغانا صور لينا كل عقل ما كثنس بقمن لخمس جمعة غير الجزائر يميز وجن السفد الحد والمصعب تتزيزن السبسن داينات يا ودد بشرار يكفى الكورة جي ثمان داينات يا ودد بشرار يكفى الكورة جي ثمان نفري القرار كري غرف نزمان يقام اني في يسفو الراس العار يبذله وقتي الركزان اغيون يكسب ونقار نشوف يكاد تبغام اني في يسفو الراس العار يبذله وقتي الركزان اغيون يكسب ونقار نشوف يكاد تبغام صبحيت ميك صوب الفحل يوفامت بدل الثركاس في الدولة ميفيك تسيد شرع ماس ديس فني ناس مدي بفض واسيا يقابر جيشت بيشر ينكرباس في الدولة ميفيك تسيد شرع ماس ديس فني ناس مدي بفض واسيا يقابر جيشت بيشر سواكسو يفكي اللوفان ميتيدو عاست قبيلين سلحسني سيرفن يضان غفينا دروث فجرين سلحسني سيرفن يضان غفينا دروث فجرين ذكساني تصاغ من يلفان صغر صنا فلاك تنصرين أسكن لي خنس قاسما فان صغر صنع فريك طنصرين أسكن لي خنس قاسما سوغني نيماسي جيد ذكساني صغ من يلفان صغر صنع فريك طنصرين أسكن لي خنس قاسما